بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل علوم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال رحمه الله في قوله: وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله، فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة. فإن قيل كيف قال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب، فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، كما قال تعالى: لا ريب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى في خطابه للناس: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمخاطب بهذا هم من ناداهم الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قرر حقه في الإلهية والربوبية، وبين ما له من عظيم الآلاء والصنع والإحسان لعباده، ونهاهم عن الشرك به جل في علاه في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الناس بعد هذا على قسمين: من صدق وآمن وأقر بالإلهية، ومنهم من كذب وأبى. فقوله تعالى: وإن كنتم في ريب، إما في حق من شكوا بعد هذا البيان الإلهي لحقه في الربوبية والإلهية ولبديع صنعه، وإما أن يكون لكل من يمكن أن يتطرق في إلى نفسه، ويمكن أن يكون لكل من يمكن أن يتطرق إلى قلبه شيء من الشك. وإن كنتم في ريب، أي في شك، مما نزلنا على عبدنا. يقول: الآية إثبات لنبوة محمد، أي تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الدليل على نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والحجة في ذلك هو ما جاء به من الهدى والنور والكتاب المبين. ولهذا قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهو القرآن، كنت في شك من صدقه وصحته وصحة ما تضمنه ودعا إليه، فأتوا بسورة من مثله. فالآية استدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بصحة وعجز الخلق عن المجيء بمثل ما جاء به، استدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعجز الخلق عن المجيء بمثل ما جاء به. يقول تعالى، يقول المصنف رحمه الله: الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله. فلما قدم إثبات الإلهية، هذا ذكر المناسب بين هذه الآية وبين ما قبلها، لما قدم ذكر الإلهية وذلك في الآيات السابقات عقب ذلك بذكر النبوة، وذلك أن الإسلام يقر في قلب الإنسان بشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قرر الإلهية بأدلتها، ثم عاد لتقرير النبوة وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا على ذلك بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله: فإن قيل كيف، وقال وإن كنتم في ريب، مع أنهم كانوا في ريب، الجواب ما تقدم قبل قليل أن الخطاب إذا كان عاما للناس فهو خطاب لكل من يمكن أن يتطرق إلى قلبه ريب، ولو لم يتطرق فهو من باب الدفع لا من باب الرفع في حق من لم يدب الريب إلى قلبه. وأما من تطرق الريب والشك إلى قلبه فهو من باب الرفع لا من باب الدفع. وعلى هذا لا يرد على الآية هذا الاستفهام، لأن الخطاب لعموم الناس، من كان في ريب ومن لم يكن في ريب ممن يمكن أن يتطرق إلى قلبه الريب. وأما إن كان الخطاب لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يرد الاستفهام الذي ذكر، فيقال كيف، قال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب. الجواب ما ذكره أنه ذكر حرف إن، إشارة إلى أن الريب بعيد عن عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان لقوة دلالة القرآن على صدقه ولقوة التحدي الذي جاء في الآية، حيث إن الآية تحدث بالمجيء بمثل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة مفرد مما جاء به، وأقل ذلك ثلاث آيات، وهو عد أقل السور آيات، أقل السور آية عدها ثلاث آيات. فالتحدي بالمجيء بثلاث آيات مما جاء به محمد. فلما عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل ذلك دل ذلك على أنه من عند الله عز وجل وأنه ليس من كلام البشر. يقول رحمه الله: على عبدنا، قوله على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية على وجهين: عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد. ولله در القائل: لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. تقسيم العبودية إلى قسمين: عامة وخاصة، دل عليها القرآن، لكن في تفسير العامة بأنها الملك قصور، بل هي الملك والتصريف والتدبير والخلق والرزق، فالعبودية هنا شاملة كل معاني الربوبية من الخلق والملك والرزق والتدبير، وليس فقط الملك. وأما الخاصة فهو كما ذكر هي تشريف لمن أضافه الله تعالى إليه، كقوله في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحو ذلك. فهذه تشريف وتكريم وبيان اختصاص. نعم. قوله فأتوا بسورة أمر يراد به التعجيز، من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله، والأول أرجح لتعينه في يونس وهود. طيب، يقول رحمه الله من مثله الضمير عائد على ما أنزلنا، أي من مثل ما أنزلنا، من مثل الذي أنزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس وليست للتبعيض. فأتوا بسورة من جنسه، من جنس القرآن. وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مثل محمد. الضمير في قوله مثله إما أن يعود إلى ما نزل أو إلى من جاء به عبدنا. فقوله وقيل يعود على النبي، فمن على هذا الابتداء الغاية، أي مبتدأ منه، ومعناه من بشر مثله، يعني خل بشر يأتي به، والذي يظهر هو الأول كما قال. والأول أرجح أن التحدي ليس في أن يأتي من بشر، بل في أن يؤتى بمثله، لأن الله تعالى تحدى الإنس والجن في أن يأتوا بمثله، كما قال تعالى في سورة الإسراء: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالأول هو الأرجح، قال لتعيينه في يونس وهود، لتعيينه في قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، ما قال من مثله، فجاءت في يونس مبينة. وكذلك في هود قال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم. قوله ومعنى مثله في أي في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله، أي كله مما فسر به شهداءكم، ثم ادعوا شهداءكم الذين يشهدون لكم أو الذين تستعينون بهم أو الذين تدعونهم من دون الله. نعم. قوله من دون الله أي غير الله، يعني سوى الله. وقيل هو من الدني الحقير، فهو مقلوب اللفظ، يعني مأخوذ من الدنو، من هو أدنى من الله. نعم. ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه، فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل على الوجهين، وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. طيب، قوله ولن تفعلوا في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه. الشرط قوله فإن لم تفعلوا، وجوابه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقوله ولن تفعلوا اعتراض لإفادة أن هذا متعذر عليهم فيما مضى بقوله فإن لم تفعلوا، ومتعذر عليهم فيما يستقبلون، فلن يتمكنوا من ذلك فيما يستقبلون من الزمان. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقوله رحمه الله وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: عجز الخلق عن المجيء بمثله، هل هو أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله؟ هذا الوجه الأول، يعني لن يستطيع أن يأتوا بمثله، أم أنهم صرفوا عن القدرة على المجيء بمثله؟ أيهما أبلغ؟ الأول أبلغ، وإن كان في الثاني إعجاز، لكن الأول أبلغ. ويدل على الأول قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالآية دالة على أن ذلك عجز منهم وعدم قدرة، وليس أنهم يصرفون. وعلى كل حال المعنى الثاني أضعف من الأول، وذلك أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا مع قدرتهم على البيان والفصاحة. وقد حاول بعضهم أن يأتي بمثله فجاء بما لا يمكن أن يكون نظيرا له أو قريبا منه، بل جاء بما هو ضحكة ويستقبح من قوله ويستحيى من سماعه فضلا عن التكلم به. فكل من حاول المجيء بشيء مثل القرآن جاء بما دل على قصوره ونقص عقله وضعفه. نعم. قوله: فاتقوا النار، أي فآمنوا لتنجوا من النار. وعبر بالملازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم. طيب، وجه الإعجاز في القرآن، الإعجاز في القرآن ليس فقط في لفظه، في لفظه وبلاغته ووضوح معانيه وما تضمنه من أخبار عن الله وعن الغيب المستقبلي وعن الغيب الماضي وعن الشرائع والأحكام. فإعجاز القرآن لا يقتصر على وجه من الأوجه، بل إعجازه من كل وجه، لفظا ومعنا وبلاغة ومضمونا ودلالة. وهذا في بعضه وفي مجموعه، ولذلك كان التحدي قد كان بالقرآن كله ثم بعشر سور من مثله، ثم انتهى التحدي إلى أن يأتوا بسورة من مثله. وهذا لعظيم ما فيه من الإعجاز الذي يعجز الخلق لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. ولو كان هذا، يعني لو لم يكن إلا هذا دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، وهو دليل للمتكلم بالعربية ودليل للمتكلم بغير العربية. أما المتكلم في العربية فهو ينظر في كلام المتكلمين لا يجد من جاء بمثل القرآن أو بمثل سورة منه. وأما من لا يتكلم بالعربية فهو يعرف أن أصحاب اللسان عجزوا، فهو عنه أعجز. فإذا كان أصحاب اللسان والبيان عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله فغيرهم من باب أولى. نعم. فاتقوا النار، قوله: فاتقوا النار، أي فآمنوا لتنجوا من النار. وعبر بالملازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. وقودها حطبها والحجارة، قال ابن مسعود هي حجارة، يعني هو قال فسر فاتقوا النار أي فآمنوا، وهذا من تفسير الشيء بلازمه، لأن مقتضيات اتقاء من لوازم اتقاء النار أن يؤمن بها وأن يعمل على اجتنابها. نعم. وقوله: وقودها، وقودها حطبها والحجارة، قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها. وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق. أعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لما ذكر الحجارة والناس في وقود النار في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم، وتقديم الناس في الذكر بيان عظيم التعذيب بها، لأنه إذا كانوا وقودها، إذا كان الناس وقودها، فمعنى هذا أنهم يعذبون بها عذابا يصليهم، نعوذ بالله منها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نعم. وقوله أعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة، لأن الإعداد يقتضي الفراغ من خلقها، وهذا ما عليه عامة أهل السنة والجماعة، دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمعوا عليه لتوافر الأدلة على هذا، وهو في الجنة والنار سواء، ولذا قال وكذلك الجنة، فكلاهما مخلوقتان. نعم. قوله وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أفخم يعني في أن المبشر بهذا كل أحد وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر بهذه البشارة لعظم ما فيها من فرح وحبور وسرور. نعم. قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الصواب أن هذه الآية لا تنافي قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، أو أنه اعتقاد وقول وعمل، أو أنه نية وقول وعمل واتباع السنة، فليس ثمة خلاف، لأن الإيمان والعمل إذا عطف عليه فإما أن يكون من باب عطف الخاص على العام، وإما أن يقال إن العمل غير الإيمان، لكن هذا لا يدل على أن الإيمان لا يدخل فيه مسمى العمل، إذ العمل من لوازم الإيمان، وإنما يقال إن الإيمان والعمل من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالإسلام والإيمان، وكالفقير والمسكين، فلا يكون في العطف على الوجهين، سواء قيل إن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، أو قيل إن العمل غير الإيمان في مثل هذا السياق، وأن العطف يقتضي المغايرة، فقيل هذا أو قيل هذا، فإنه ليس مشكلا على تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، فإن هذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة، ويكون الإيمان بالقلب ويكون الإيمان بالعمل. نعم. وفيه دليل، قال وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. المقصود بالمرجئة هنا المرجئة الغلاة، وهم الجهمية الذين يقولون يكفي في الإيمان القول فقط أو العلم دون العمل، فلا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ولا يرون أن الإيمان يشمل العمل بالكلية، يعني يكون قول خلافا للمرجئة المقصود به المرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون السعادة بالأمرين، بالعلم والإيمان وبالعمل. نعم. قال رحمه الله وبشر المؤمنين الذين، نعم قال رحمه الله في قوله تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. الله أكبر، يعني دون شق بخلاف أنهار الدنيا، وهذا شيء الله أعلم بصفته. نسأل الله من فضله، الله يجعلنا من أهل الجنة. نعم. منها من ثمرة من الأولى للغاية، من هنا لبيان ابتداء الغاية، أي تبتدئ منها من الجنة، فمن الأولى للغاية يعني ابتداء الغاية. نعم. أو للتبعيض يعني بعض من بعضها، أو لبيان الجنس، فكلها واردة على من الأولى في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها، أي من الجنة، هذا ابتداء من الجنة، أو لبيان الجنس أي من الجنة، أو بعض الجنة. نعم. وأما من الثانية، منها من ثمرة، الثانية من ثمرة، يقول فيها قال ومن الثانية لبيان الجنس، ما ذكر فيها إلا وجه واحد لأنها لبيان الجنس. نعم. قوله رزقنا من قبل، أي في الدنيا، بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. ويحتمل من قبل في أرزاق الجنة، فإن الجنة يتتابع رزقها، فلا يلزم تكون هي التي ذكرها تعالى في قوله قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فقبل هنا غير قبل في التي في سورة الطور. نعم. وأتوا به متشابها، أي وأتوا به متشابها، أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم، والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى به، يعني الرزق الذي يسوقه الله تعالى إليه. وقيل متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الطيب والحسن واللون والبهاء والذوق، وكل هذا محتمل، يعني وهذا هو الأقرب، الحقيقة الأخير هو الأقرب. وأتوا به متشابه، أي أن أرزاق الجنة لا يفضل بعضها على بعض، بل كلما رزقوا شيئا وجدوه في الطيب نظير ما تقدم، فليس شيء أطيب من شيء. نعم. قوله مطهرة، أي من الحيض، قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض وأخضار النساء ومن سائر الأخضار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. والمعنى يعني كلاهما صحيح، فهي طهارة عين وطهارة معنى، طهارة معنى بطيب الأخلاق والطباع، وطهارة عين بالسلامة مما يعتري النساء في الدنيا من النقص. نعم. قوله طيب وهم فيها خالدون، بعد أن ذكر البشارة بما ذكر من النعائم والفضائل التي يتفضل بها عليهم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشرهم بأن ذلك العطاء وذلك الفضل ليس مقطوعا ولا زائلا، بل هو دائم مستمر. وهم فيها يعني في الجنة، الله جعلنا وإياكم من أهلها خالدون، لهم الإقامة الدائمة لا يحلون ولا يزولون. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.